القائم تفسير المصنف. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا ابو موسى يعني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن ابي عثمان عن ابي موسى حا قال واخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن عمرو قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن ابي عثمان عن ابي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى في غزوه ابي موسى الزمن يعني قال في غزوه لا ابو موسى الاشعري يعني. في روايه محمد بن سلمة ابو موسى وطاقم في غزوه حديث كل على ابو موسى. نعم قال فجعلنا لا يصعد شرفا ولا نهبط واديا الا رفعنا اصواتنا بالتكبير فتنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس اربعوا على انفسكم او اربعوا فانكم لا تدعون اصلا ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمه كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس في حديث أبي موسى كلمة. أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهوية عن عبد الوهاب. أخرجه البخاري من حديث سفيان الثوري وغيره عن عاصم. يعني الدليل أنه حافظ الصحيحين صنف يستقر الروايات تماما. نعم وين يجد الوقت هذا كله للتقارب بين هذا وهذا؟ احنا ما نجد وقت قراءة الكتاب. ها؟ لابتوب في ذهن. نعم. قال أخبرنا أبو هيود بن الحسن قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن العوام عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى حا قال وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال حدثنا محمد بن جعفر بن رباح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعلوا يجهرون بالتكبير صلحوها يجهرون. فقال ايها الناس ارجعوا على انفسكم انكم لستم تدعون اصلا ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم فسمعني وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فقال يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنه قلت بلى يا رسول الله. فقال لا حول ولا قوه الا بالله. اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه عن ابي فضيل قال حدثنا محمد بن جعفر بن رياح مو رباح محمد بن جعفر بن رياح صلحوه شيخ مصنف مو رباح. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي وعبيد الله بن احمد المغرب قال اخبرنا احمد بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا وعبيد الله بن احمد المغرب قال اخبرنا احمد بن علي بن العلاء يعني باختصار احمد بن علي بن العلاء. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي وعبد الله بن أحمد المقري وقال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. أخرجه مسلم من حديث جرير والبخاري من حديث الأعمش. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور عن أبي الجهني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن حرمة بن عمران عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ آية سميعا بصيرا فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه. أخرجه أبو داود وهو إسناد صحيح لصحيح مسلم يلزمه إخراجه. هذا فيه دلالة أن هذا الإصبع للدعاء حتى في التشهد تدعو بها مو بس مجرد تحرك تدعو بها كلما تقول اللهم فأنت ترفعه وتخفضه. نعم عندنا دقيقة عجيب شيء أسرع. ما طيب هذا على أنس، تشوف لنا هذا الدقيقي ولا البغوي؟ جزاك الله خير. نشوف قال أخبرنا أحمد بن عبيدة قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أحدثنا أحمد بن سنان قال أحدثنا أبو معاوية قال أحدثنا الأعمش عن طبيب بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في ناحية البيت وما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها، استشهد به البخاري. معنى قولي استشهد به البخاري لم يذكره مسلم، إنما أورده من قول عائشة. طيب قال حدثنا رجل ثاني شيخ مصنف قال حدثنا محمد بن منصور عن أبي الجهم، هو ابن محمد بن منصور ابن الجهم، ابن أبي الجهم. قال حدثنا محمد بن منصور ابن أبي الجهم. طيب بدر العام يا ابن أبي الجهم ابن نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو عكرمة عن الحسين الجفري ولا الحفري أو الجعفري. نعم عن أبي معمر عن الحسن عند أحمد بن قيس قال كنت عند عمر بن الخطاب ورأيت امرأة عنده وهي تقول يا أمير المؤمنين أذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين حتى من الله عليك محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لها لقد أكثرت على أمير المؤمنين، فقال عمر دعها ما تعرفها هذه التي سمع الله منها فأنا أحق أن أسمع منها. ما أعظم امتثال هو ضعيف حتى القديم ضعيف المحدث ها ما هو بس ضعيف قال أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا علي بن صدقة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله عز وجل تجري بأعيننا قال أشار بيده إلى عينين، يعني إثبات حقيقة الصفة وليس التشبيه. سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. عندك في البتر إيش مكتوب هكذا أوراده صاحب حاشية النقاش شوف في قوله حديث 691 يعني خيش مكتوب 691 قال كنت قد علقت على هذا الموضوع في الفقرة السابقة لما حاصله من باب الآن 691 لا مو هذا بالقرب هذا 91 هاي 80 هو خطأ تلقين تلقين طيب لأن يعني عندي عبارة غريبة جدا يقول أورده الصاحب حاشية ابن القيم شنو حتى تركيب الكلام غلط شنو صاحب حاشية ابن القيم بس هكذا يقول أورده الصاحب حاشية ابن القيم لا شيخ هذا من كتب الكتب فهو أورده في حاشية شيخ الطحاوي يقصد فيه شيخ الباني ابن القيم هنا يقول هو أبن يقول 13/20 إيش هذا لا إيه تمام هو حاشية تكفيه ثم طاعي رقم شهادة طاوية الغرب يقول حاشية شهادة طاوية أيه من شهادة الباني فقط إنه ذكر إنه طاعه شهادة الباني لا هو يقول شيء آخر هنا يقول أورده صاحب حاشية ابن القيم يعني الجملة غير مركبة أصلا ما بعوض ابن القيم لو قال أورده ابن القيم في حاشيتي على السنن مفهومة لكن الآن ما فهمت إيش المراد أنتوا فهمتوا يقول يقال أورده ابن القيم في حاشيتي على السنة أنا أقصد يعني حتى الجملة ما هي عربية شيخ من؟ 600 وكم؟ ايش قال؟ بعد؟ لا قبل مباشرة كمان يلا تجار تجار طيب هذا واحد يشوف لنا من هذا رقم 13 34 ها؟ أمجد؟ عندك بحث؟ طيب شوف إن هذا من هذا حاشية صاحب حاشية ابن القيم أدخلونا في مشاكل المحققين نعم تفضل يا شيخ لم يجد له ترجمة المقصود بقول ابن عباس أشار إلى عينيه إيش؟ إثبات حقيقة الصفة ليس مجازا سبحان الله ظلمت الرجل شيخ موسى ظلمته وخلته واحد من زملائنا كان يسمعي يقول أحب كلمة إلي فرنقعوا ليش؟ كان جميل يعني فيها حروف رقيقة ومتينة وخفيفة مكررة ومدري إيش وفيها من المفروض الدرس يعني غدا إن شاء الله من صلاة الفجر إلى أذان الظهر أهم شيء يعني لا أكون ثقيل عليكم لكن احسبوا شيء واحد إنها أيام معدودة أيام معدودة ولو أني ثقيل عليكم بس أيام معدودة الله يجزاك الجنة يا شيخ هذا شيء طيب لا بعد الظهر يعني يمكن تستريحون بعد الظهر ما في شيء صح إيش رأيكم بعد الظهر إلى العصر بعدين بعد العصر ترتاحون والله أنا أشوف كلام الشيخ وجيه يعني إن نستمر من صلاة الفجر إلى الساعة 9 بعدين 9 تفطرون 10 نرجع إلى أذان الظهر صلي الظهر هذه استراحة صلاة استراحة ثم إلى أذان العصر بعد أذان العصر تذهبون ترتاحون وتفطرون وتتغدون وبعد المغرب نبدأ الدرس يعني هم شباب لا يتعبون وانا ايش اقول المفروض ها بعد العصر نفتح سكره بس نتغدى ونرجع كمان انت ما ادري من وكلك لا خلنا نخفف بعدين نخفف يتمنون اني ما اجي مره ثانيه طيب يا بسم الله شيخنا يحبون أكثر شيء الشيخ اللي يجي ويجيب كتب معه ولا غيره الشيخ اللي يجي بدون كتب ناس تصر لها ناس ما تصر لها ومصوية وطباعة وما تضبط قصة الشيخ عبد الله يجيب كتب معه الله يجزاه خير والله أنا مالي إلا البجي ولا الإخوة جزاهم الله خير هم اللي تضربوا في هذه الكتب الشيخ رشيد الله كذلك إذا كذي خلاص تدرسون كتابي بتاع ذوي العرفان أجيب لكم نسخ نعم بعد بعد فعل الباد بعد نقض الدائم وبعد نقض الدائم إن شاء الله

قال دخلت على القاسم بن محمد في حائط له وكان يرغبني في الله وأحبه فيه فقال ما أدخلك علي اخرج عني قلت أسألك بوجه الله لما جذبت لي عتقا قال يا غلام خذ له عتقا فإنه سأل المسألة لا يفلح من رده قال أخبرنا حسين لما جذبت لي عتقا يا غلام جذ ها عندنا خذ خذ خطأ نعم جذ له عتقا نعم صلحوه يا غلام جذ له عتقا نعم يعني رجل دخل على القاسم بن محمد في حائط بستانه وكان يعني هذا الرجل دخل يقول وكان يبغضني في الله وأحبه فيه يعني كلمة متناقضة القاسم يبغضه لله رأى منه شيء تقصير وهو يحبه في الله لأن رأى فيه صفات الكمالات هذا حقيقة الحب في الله أنه وإن كان يبغضك أنت تحبه هذه حقيقة معنى المحبة في الله لأنك تعلم أن بغضه إياك لا لذاتك إنما لشيء أحدثته فتحبه زيادة فلما دخل عليه قال ما أدخلك عليه كيف تدخل عليه ولا أبغضك قال أخرج عني قلت أسألك بوجه الله لما جذبت لي عذقا يعني اقطع لي عذق من عذوق التمر من بستانك هذا كأنه أراد أن يمالحه يؤكله لعله أن يذهب شيء مما في صدره قال يا غلام جذ له عذقا فإنه سأل المسألة لا يفلح من رده القطع جذ يعني اقطع العذق ايش تسموه العذق عذق التم شمرخ المعلق فيه التم عقود التمر هذا عقود العنب تشبيه طيب اي هذا موجود كثير نسأل الله جل وعلا أن يأتي بالأمن في بلادنا والله كما قال الحسن البصري إن الفتن إذا وقعت فزع الناس إلى سيوفهم ولو أنهم فزعوا إلى الله لا إيش لو أنهم فزعوا إلى الله لا ابتلهم الله خيرا أو كما قال قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبيد المكلم عن مجاهد عن ابن عمر قال احتجب في خلقه بأربعة في خلقه ولا احتجب الله من خلقه نعم هذا يعني أوضح احتجب الله من خلقه بأربعة نعم بنار وظلمة ونور وخلق أربع وخلق أربع بيده وخلق أربع وخلق أربعا بيده أربعا نعم بنار وظلمة ونور وظلمة نعم عشان يصير أربع وخلق أربعا بيده آدم والعرش والقلم وجنة عدن وقال لسائر خلقه كن فكان نعم طبعا هذا لا ينافي أن الله عز وجل كتب التوراة بيده لأن التوراة كلام الله ليس خلقه عن شيخ المصنف عمر قال كذا وصوابه الحسن بن عثمان لكن ما ذكر من أين جاء حسين بن عمر قال كذا وصوابه الحسن بن عثمان حسن بن عثمان يعني غير عثمان لكن ما ذكر يأتي الإسناد اللي بعدها أحضر الحسين ونفسه إيه؟ وشيخه أحمد نفسه وإسماعيل نفسه إحنا أخطأنا المفروض من بداية الكتاب نعمل فهرس للشيوخ المصنف على الحروف الأبجدية كان نرتاح صح؟ أيوة سبحان الله كنا نعمل هكذا كنا شباب نعم قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال أخبرنا عبد بن مهران قال أخبرنا مجاهد قال عبد الله خلق الله أربعة أشياء بيدي العرش وآدم والقلم وعدن وقال لسائر خلقه كن فكان عبد الله بن مهران

ويجوز التقرب إليهم بغير الركوع والسجود لأنهم يقربون إلى الله سبحانه. بسم الله السلام تفسير قرآني اسمه تفسير القرآن وحقيقة أن يسمى بتحريف القرآن. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا عيسى بن موسى بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفصن قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نصر أحمد بن عمر بن محمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن أحمد بن حفصن قال حدثنا أبي قال قال قد أفلح ابن محمد قال أفلح ابن محمد قال أفلح ابن محمد ليس قد أفلح يعني محمد بن أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال أفلح ابن محمد بدون قال أو قال قال أفلح ابن محمد نعم الثاني حنا نقولها وما يكتبونها قلت لعبد الله بن مبارك يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة على صفة ربي عز وجل نعم على صفة ربي على صفة الرب عز وجل فقال له عبد الله جل وعلا مبارك جل وعلا ترى المشهور عند السلف تقديم جل على عزة والمشهور عند الخلف تقديم عزة على جل ما عندنا على عندنا عنا صفة الرب يعني قصد المقصود هي عنها مكتوب تبي المقصورة يعني أنت هذيك مقصورة مقصورة إيه خلاص اكتبوها بالمقصورة وريح على يعني عناية قال له عبد الله بن مبارك أنا أشد الناس كراهة لذلك ولكن إذا رفق الكتاب بشيء وإذا جاء الأثر بشيء جسرنا عليه ونحو هذا هذه فائدة عظيمة السلف كرهوا انتبهوا كرهوا الحديث عن صفات الرب عز وجل أي شيء لم يرد ولذلك كن وقافا كن وقافا سأضرب لكم مثال حينما أنت تقرأ حديث يرد عليك إشكال أول سؤال تطرحه لنفسك هذا الحديث ليس وليد اليوم هذا الحديث قرأه آلاف مؤلفة من علماء السنة لماذا لم يردوا هذا الإشكال؟ إذا العيب فيك خلاص. هذه قاعدة ترتاح فيها. سأضرب لكم مثال واقعيا. حينما يقرأ الإنسان حديث الحبر اليهود إن الله يجعل الجبال على أصبع والشجر على أصبع إلى آخر الحبر. يأتي بعض المتعمقين الذين ما فهموا طريقة السلف في البعد والكراهة في الحديث في الصفات بغير ما ورد يقول كم أصبع لله عز وجل. هذا غريب جدا لما هذا السؤال لماذا هم لم يسألوا هذا السؤال لماذا أنت تسأل هذا السؤال هذا معناه أنه بدعة لذلك أمروها كما جاءت لا تتحدث في الصفات إلا بقدر ما ورد مثل هذا بعض الناس يقرأ حديث مثلا إن الله عز وجل يضع قدمه يضع قدمه فيأتي إشكال ويقول طيب الله عز وجل يضع قدمه على النار هل يضع قدم على كل النار ولا على بعض النار طيب لماذا هذا السؤال لذلك يا إخوة هذا الكلام منهجي في باب الصفات ونبه عليه الشيخ العثيمين في القواعد المتقنة أن الإنسان ينبغي يعني لا يتكلم في الصفات إلا بالقدر الذي ورد لا يترك العنادي ها خيالاته وأسئلته نعم في الكلام ابن مبارك قال ولكن إذا نطق الكتاب بشيء نعم وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه نطق الكتاب نطق بمعنى قال إذا نقول ما في إلا هذا تفسير الشيء بلازمه نعم مدام جاءت الآثار خلاص عن المبارك يسرنا أن نقول نطق الكتاب جميل نعمل به على إيش نحن هذا على الأقل